بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: باب كيف نزل القرآن. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي أم المؤمنين، أرني مصحفك. قالت: لما؟ قال: أريد أؤلف عليه القرآن، فإنا نقرأه عندنا غير مؤلف. قالت: ويحك، وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة، وإني جارية ألعب على محمد، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت إليه المصحف فأملت عليه آية السور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، عقد الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كيف نزل القرآن. كيف نزل القرآن، وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بتأليف القرآن، أي ترتيب القرآن، ولا سيما من حيث ترتيب السور. وترتيب السور هو من الأمور الاجتهادية، بخلاف ترتيب الآيات، بخلاف ترتيب الآيات، فإن ترتيب آيات القرآن أمرها توقيفي حسب ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: وما يضرك آية قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل، المراد بذلك يعني قراءة سورة قبل سورة، سورة قبل سورة، ليس المراد أن يقرأ القرآن منكسا، الآية تقرأ ثم تقرأ الآية التي قبلها ثم الآية التي قبلها، هذا لا يجوز. ولكن فيما يتعلق بتقديم قراءة سورة على سورة، تقديم قراءة سورة على سورة، فالأمر في ذلك أيسر، وهو محل اجتهاد بين أهل العلم، إلى أن جمع عثمان رضي الله عنه المصحف على نحو هذا الترتيب، أو على هذا الترتيب الذي رتب عليه المصحف بتشاور واجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فبقي الأمر بعد ذلك يلتزم في القراءة بنحو ما جاء في هذا الترتيب الذي هو اجتهاد من عثمان رضي الله عنه ومن معه من خيار أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب كيف نزل القرآن. كيف نزل القرآن، أي فيما يتعلق بترتيب السور والإتيان بالسور مرتبة. يقول، أورد هذا الخبر يوسف بن ماهك، قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين، إذ جاءها عراقي فقال: أي أم المؤمنين، أريني مصحفك، أريني مصحفك. قالت لما؟ يعني ماذا تريد من مصحفي؟ ما الغرض؟ ما الغاية؟ قال أريد أؤلف عليه القرآن، يعني أرتب على نحو ترتيبه ترتيب السور في القرآن، أرتب على ضوء ترتيبه. هذا معنى قوله أريد أؤلف عليه القرآن. فإذا الترجمة كيف نزل القرآن كان يتعلق بالتأليف الذي هو الترتيب، ترتيب السور وترتيب الآيات في السور. قال أريد أؤلف عليه القرآن، أي أرتب عليه القرآن على نحو الترتيب الذي في مصحفك. قال أريد أؤلف عليه القرآن فإن نقرأه عندنا غير مؤلف، فإن نقرأه عندنا غير مؤلف. وهذا من قبل أن يبعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالمصاحف إلى الآفاق. يعني هذا القول من هذا العراقي إن نقرأه عندنا غير مؤلف، يعني هذا قطعا قبل أن يبعث عثمان، لأن لما بعث ألغي كل شيء وجمع الناس على هذا المصحف، جمع الناس وألزموا أن يجتمعوا على هذا المصحف، حتى إن عبد الله بن مسعود كان متوقفا بعض الشيء في أول الأمر ثم رجع إلى هذا الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقوله فإنا نقرأه غير مؤلف، يعني على غير ترتيب، هذا قبل أن يبعث عثمان بن عفان بالمصاحف إلى الآفاق، بعث إلى الكوفة وبعث إلى الشام وبعث إلى البحرين وبعث أيضا إلى اليمن وبعث إلى مكة وأبقى واحدا في المدينة، كتب نسخا من المصحف وأرسل حتى يجتمع الناس على مصحف واحد وعلى ترتيب واحد. فقول هذا العراقي فإنا نقرأه عندنا غير مؤلف، يعني قبل الترتيب الذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه. قالت ويحك وما يضرك، نعم وما يضرك أيه قرأت قبل، وما يضرك أيه قرأت قبل. المقصود بقولها أيه قرأت قبل أي سورة قرأت قبل الأخرى، هذا المراد، المراد بقولها وما يضرك أيه قرأت أي أي سورة قرأت قبل الأخرى، ليس الآيات، الآيات يضر. ولهذا في بالنسبة للآيات انظر في آخر حديثها فأملت عليه آية السور، هذه لا بد منها، لا بد أن يؤتى بها مرتبة لأن الأمر فيها توقيفي. لكن فيما يتعلق بالسور وتقديم سورة على أخرى قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني ما يضرك إن قدمت سورة على أخرى. وهذا كله كما قدمت قبل أن يوحد عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على المصحف على الترتيب الذي هو موجود فيه وهو إلى زماننا هذا. قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. أول ما نزل سورة من المفصل، وأول ما نزل تحديدا اقرأ، واقرأ فيها سندعو الزبانية، أي زبانة جهنم، فيها الوعيد والتهديد والتخويف بالنار، ومن بعدها أيضا المدثر فيها ذلك في قول الله عز وجل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ففيها ذكر النار فيها ذكر الجنة. وهكذا أيضا الآيات جاءت بذكر النار والجنة والوعد والوعيد والثواب والعقاب. قالت حتى إذا، فجاء فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام، يعني رجعوا إليه وأقبلوا عليه ودخلوا فيه، عرفوا بهذا الإسلام الجنة والنار والثواب والعقاب، وأصبح في قلوبهم خوف من عقاب الله ومن لقائه وحرص على جنته وثوابه. وهذا يعتبر قاعدة قاعدة عظيمة جدا مهمة في التربية على معاني الإسلام، وهذا حقيقة ينبغي أن يستفاد منه في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن أول ما يبدأ في من يدعى إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعرف بالله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أيضا بما أعده الله لمن أطاعه، وما أعده أيضا لمن عصاه، يذكر له الجنة والنار والثواب والعقاب، ليكون ذلك قاعدة يبنى عليها ما بعدها. قالت حتى إذا تاب الناس للإسلام استسلموا انقادوا تقبلت نفوسهم أقبلت خافت رغبت في الثواب وخافت من العقاب نزل الحلال والحرام فيما بعد. وسيأتي أيضا من كلامها مزيد توضيح. قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول شيء لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، لأن النفوس مطبوعة على ما ألفت واعتادت، النفس مطبوعة على الميل للشيء الذي ألفت واعتادت عليه، ولهذا النقل نقل الإنسان من مألوفاته إلى أمر آخر يحتاج إلى قواعد قبل ذلك وأسس يبنى عليها هذا النقل. لكن لو أتاهم من أول أمر لا تزنوا لا تشربوا الخمر ونحو ذلك لقالوا لا لا ندع الزنا لا ندع شرب الخمر. وهذا فيه الحكمة في الدعوة والتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومراعاة الأولويات أيضا في باب الدعوة إلى الله عز وجل. قالت وإنه هذا التأكيد لما قررته فيما سبق رضي الله عنها، قالت وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر، هذه في أي سورة؟ القمر، سورة القمر من أولها إلى آخرها ليس فيها ذكر للحلال والحرام، كلها في القصص والوعيد والتخويف والإنذار، ومن ذلك والساعة أدهى وأمر، هذا تقعيد لما بعده وتأسيس تبنى عليه فيما بعد الأحكام والحلال والحرام. ولهذا العابد عندما يعبد الله بالصلاة والصيام والطاعات يعبد الله رجاء الثواب وخوف العقاب، فلو بدأ معه بالعمل قبل تعريفه بالثواب والعقاب أو بالنهي عن المحرمات قبل أن يعرف بالثواب والعقاب لم يكن عنده قاعدة يبني عليها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالعابد يعبد الله يرجو الرحمة ويخاف العذاب، ولهذا يعرف بذلك ويبين له ذلك، فكان النزول نزول الوحي على هذا الوصف. قالت وإن أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة وإني جارية ألعب، وهذا من أوائل المنزل من أوائل المنزل. قالت ما فيها أحكام، ما فيها نهي عن زنا ولا نهي عن شرب خمر ولا فيها أوامر، كلها قصص وعيد وذكر ما يتعلق بالنار والتهديد والتخويف وأخبار الأولين وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى على كفرهم وصدودهم وإعراضهم، هذا الذي فيها. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي في المدينة، إلا وأنا عنده في المدينة. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء، أي المشتملتان على التفصيل لكثير من الأحكام والأوامر والنواهي، تجد في سورة البقرة وفي سورة النساء تفصيل واسع جدا لأحكام الشريعة وأوامر الدين وذكر الحلال والحرام، ويعد هذا الحديث وهذا الخبر وغيره أصل في أهمية معرفة المكي والمدني من